بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرس الماضي على أركان القصاص، فقلنا إن أركان القصاص ثلاثة: القتل والقتيل والقاتل. تكلمنا على القتل وأنواعه من العمد وشبه العمد والخطأ وما يتعلق بها من صور وتفصيلات، ثم تكلمنا على القتيل، فقلنا يشترط لوجوب القصاص في القتيل أن يكون معصوما إما بالإسلام وإما بالأمان، والأمان إما أن يكون بالجزية وإما أن يكون بالعهد. فإذا لم يكن معصوم الدم فلا قصاص على قاتله، فيهدر الحربي والمرتد، فلو قتلهما أحد فلا يقتل بهما. وأما من عليه قصاص فقلنا إنه كغيره من الناس، يعتبر معصوما بالنسبة لغير ولي الدم. أما بالنسبة لولي الدم فيجوز له قتله على ما ذكرناه من تفصيل فيما إذا وكله القاضي بالقتل. والزاني المحصن قلنا إما أن يقتله مسلم وإما أن يقتله ذمي، فإن قتله ذمي قتل به، لأن الزاني عندنا ليس كافرا وإنما هو عاصي، والقتل الذي يحد به إنما هو عقوبة. وأما إذا قتله مسلم فلا يقتل به ولكنه يعتبر عاصيا لأنه اعتدى على سلطة القاضي. وأما القاتل فقلنا، وهو الركن الثالث في القصاص، قلنا يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا، فإذا ذهب عقله بجنون فلا قصاص عليه. وأما إذا ذهب عقله بسكر أو تعاطي دواء مزيل للعقل فإنه يقتص منه، لأننا لو قلنا إن السكران لا يقتص منه لا يعجز الإنسان عن أن يذكر ويقتل لكي يدرأ عن نفسه القصاص. ثم تكلمنا على بعض الصور فيما إذا ادعى القاتل أنه صبي أو مجنون وأمكن تصديق دعواه أو لم يمكن تصديق هذه الدعوة. فقلنا يشترط فيه أن يكون القاتل أولا أن يكون مسلما، المقتول القتيل المقتول مسلم معصوم الدم بالإسلام أو الأمان، بالنسبة للقاتل أن يكون بالغا عاقلا. تكلمنا على هذين الشرطين. وهناك شرط ثالث لا بد من توفره حتى يتحقق الركن الثالث في القصاص، ألا وهو القاتل، حتى يعتبر قاتلا يقتص منه لا بد أن يتوفر فيه شرط ثالث، ألا وهو المكافأة، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون القاتل كفءا للمقتول. فإذا لم تتحقق المكافأة ما بين القاتل والمقتول فلا يقتص منه. والكفاءة ما بين القاتل والمقتول تظهر في ثلاثة أمور: في الدين وحرية والرق والأبوة والبنوة، يعني تظهر آثار الكفاءة في هذه الأمور الثلاثة: اختلاف الدين والأبوة والبنوة والحرية والرق. فإذا لم يكن المقتول كفأ للقاتل فلا يقتص منه، فلا بد أن تكون هناك مكافأة ما بين القاتل والمقتول. وبناء على هذا قالوا لا يقتل مسلم بذمي ولو كان المسلم زانيا محصنا، نقيم عليه حد الزنا ونقتله، ولكن قتله لا يكون لقتله ذميا فيما لو قتل ذميا، يدفع الدية ويعاقب ويكون قد ارتكب حراما. من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ما دام الإنسان ذميا فلا بد أن تصان حقوقه، ولكنه لا تكافؤ بين مسلم وذمي في القصاص، لما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مسلم لكافر. قال الإمام ابن المنذر ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه، وبناء على ذلك فلا بد من العمل به. قال ولأنه لا يقتاد للكافر من المسلم فيما دون النفس، قال فبالنفس من باب أولى، لا يقتاد للكافر من المسلم، لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس بالأطراف، فيما لو قطع طرفا منه بالإجماع أجمعت الأمة على أنه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس، ففي النفس من باب أولى. إذا كان لا يقاد فيما دون النفس ففي النفس من باب أولى. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل مسلم لكافر، فالكافر نكرة وقع في سياق النفي فيفيد العموم، وكذلك المسلم يعني أي مسلم لا يقتل بأي كافر. عندنا قاعدة عامة في أصول الفقه تقول إن النكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم تصير عامة، كقول الله تعالى في وصف القرآن الكريم لا ريب فيه، الريب نكرة وقعت في سياق النفي أي تسلط عليها النفي فتفيد العموم، كأن الله تعالى قال إن القرآن منفي عنه أي نوع من أنواع الريب التي يمكن أن تخطر على قلب بشر في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة كلها منفية عن القرآن الكريم، ولا يمكن أن تجد فيه تناقضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لا اختلاف فيه لأنه من عند الله. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ألا لا يقتل مسلم لكافر، فالكافر نكرة والمسلم نكرة فيفيد العموم، فأي مسلم لا يقتل بأي كافر. وهذه المسألة من المسائل الخلافية بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده، فنحن عندنا وعند جمهور الفقهاء لا يقتل المسلم بالكافر في هذا الذي ذكرته لكم، لا يقتل مسلم نكر وقع في سياق النفي فتفيد العموم، وكذلك الكافر أي مسلم لا يقتل بأي كافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده، تقدير الكلام بناء على قوانين العصر أي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. بالنسبة للمسلم لا يقتل مسلم بكافر بأي كافر، سواء كان الكافر ذميا أو كان معاهدا أو كان حربيا، لأن اللفظ عام لا يقتل مسلم لكافر عام، سواء كان ذمي أم كان معاهد مستأمن أو كان يعني مستجير أو كان حربي كله لا يقتل به المسلم، لا يقتل مسلم لكافر أي مسلم، قلنا حتى ولو كان زانيا محصنا بأي كافر، ولا ذو عهد في عهده مقتضى العطف أنه لا يقتل بأي كافر، أي أن ذا العهد إذا قتل في حالة كونه معاهدا لا يقتل بالكافر بأي كافر، يعني حتى ولو كان كافرا مثله، حتى ولو كان ذميا، قال لا، أجمعت الأمة على أن ذا العهد إذا قتل معاهدا مثله، إذا قتل الذمي ذميا مثله فإنه يقتل به، أجمعت الأمة على هذا لا خلاف فيه بين العلماء. إذن بقي الشق الثاني من الحديث، لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر يعني حربي، لا يقتل بحربي، الذمي يقتل بالذمي إذا قتله، إذن ماذا بقي معنا؟ بقي معنا الحربي. الشق الثاني من الحديث لإجماع الأمة مخصص، مفترض به أنه عام، لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي أو ذمي، حربي أو معاهد، ولكن أجمعت الأمة على أنه يقتل بالذمي، وبناء ذلك إذن إيش اللي بقي معنا؟ بقي معنا الحربي. فشق الحديث الثاني لا يقتل ذو عهد في عهده أي بحربي، أي بحربي حديث مخصص، إذن هو عام دخله التخصيص، لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي، ولكن الشق الأول من الحديث لا يقتل مسلم بكافر لم يدخله التخصيص على عمومه، نكرة وقع في سياق النفي فتفيد العموم، فالشق الأول من الحديث عام، والشق الثاني من الحديث عام دخله التخصيص بالإجماع، أجمعت الأمة على تخصيصه. وعطف الشق الثاني من الحديث على الشق الأول، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، والعطف حسب القوانين اللغوية يقتضي التشريف بين المعطوف والمعطوف عليه في الحفظ. وبناء على ذلك إذا عطف الخاص على العام، إذا عطف الخاص على العام، هل يقتضي عطف الخاص على العام تخصيص العام؟ نحن عطفنا خاصا على عام، هل يبقى العموم على عمومه والخصوص على خصوصه، أم أننا نخصص العام؟ الشق الأول من حديث عام ما دخله تخصيص، الشق الثاني أجمعت الأمة على تخصيصه، ثم عطفنا هذا المخصص على العام، فهل عطف الخاص على العام يؤدي إلى تخصيص العام، أم يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه؟ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: عطف الخاص على العام يقتضي تخصيص العام، يقتضي تخصيص العام. ويقول أبو حنيفة بناء على هذا: إذا قتل مسلم ذميا يقتل به، لأن تقدير الكلام لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، الشق الثاني ولا ذو عهد في عهده بكافر، قصرنا الكافر هنا على الحربي بالإجماع. قال: ثم عطفناه على العام، فيجب أن يخصص العام الموجود في الشق الأول من الحديث، فيصير التقدير على مذهب أبي حنيفة لا يقتل مسلم بحربي ولا ذو عهد في عهده بحربي، والذي خصص عموم الشق الأول عفو خاص عليه، والشق الثاني خصص للإجماع لا خلاف بين العلماء في تخصيصه. وذهب جماهير الفقهاء والأصوليين إلى أن عطف الخاص على العام لا يؤدي إلى تخصيص العام، بل يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه. قال: وقد جمع القرآن بين المتباينة، قال الله تعالى بالنسبة للمكاتب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المكاتبة مندوبة، وإيتاء شيء من المال للمكاتب واجب. وقال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل من الثمر مباح، وإيتاء الحق يوم الحصاد واجب، فالعطف ما أثر شيئا، بقي المندوب على ندبه وبقي الواجب على إيجابه، لا المندوب صار واجبا ولا الواجب صار مندوبا. فقال الجمهور: العطف نعم يؤدي إلى التشريك، ولكن يؤدي إلى التشريك في الحكم وليس في أوصاف الحكم. نحن شرفنا ما بين المعطوف والمعطوف عليه في القتل، إذا قتل يقتل، لكن أوصاف الحكم من كون الكافر حرفيا أو كونه ذميا هذا لا علاقة له بالعطف، العطف ما يؤدي إلى التشريك في أوصاف الحكم، وإنما يؤدي إلى التشريك في الحكم ألا وهو القتل، وهذا قائم بسبب العطف. ولكن أوصاف الحكم من الحرابة ومن الأمان وما شابه هذا فالعطف لا يؤدي إلى التشريك بها. وبناء على ذلك فقال الجمهور: لا يقتل مسلم بكافر، يبقى على عمومه، أي بأي كافر، حرب كان أو ذمي. يقول: صفات الكافر لا علاقة لها بالعطف، ولا ذو عهد في عهده بكافر. أجمعت الأمة على تخصيص الشق الثاني، لكن الشق الأول بقي على ما هو عليه، والعطف لا يؤدي إلى الأوصاف. نعم. وهذه القاعدة، يعني هذا الذي جعل الأصوليين والفقهاء يقولون هذا الكلام أنه لا يقتل مسلم بكافر، أولا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا: ألا لا يقتل مسلمون بكافر، وكما قال ابن المنذر: هذا الحديث لا معارض له فوجب العمل به. ونحن كنا نريد أن نقول إن الذمي لا يقتل بكافر بأي كافر كان، ولكن أجمعت الأمة على أن الذمي يقتل بالذمي الذي يماثله، فخصص الثاني بالإجماع فبقي الأول على عمومه. الذي يدعون ثانيا لإبقاء الأول على عمومه أن الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه قاعدة أصولية ثانية بمعنى الأولى، وهي أن الفعل في قوة النكرة، الفعل عند علماء الأصول في قوة النكرة، فقول الله تعالى لا يستوون كأن الله تعالى قال لا استواء بينهما، لا يستوون يعني لا استواء بينهما، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تفيد العموم. وبناء على هذا نقول إن الله نفى المساواة ما بين المؤمن والكافر، لا استواء بينهما في أي جانب من الجوانب، وهذا ليس مخصوصا بالثواب والعقاب يوم القيامة لأنه عام، ما خصفه الله تعالى بالثواب والعقاب يوم القيامة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يعني كافرا لا يستوون، لا استواء بينهما. فما دام لا يوجد مساواة بين المؤمن والكافر كيف نقتص للكافر من المؤمن؟ لا يمكن، لأن شرطا من شروط القصاص المكافأة بغض النظر عن هذا الحديث. يعني لو لم يكن معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، إذا غضبنا الطرف عن مسألة عطف الخاص على العام هل يؤدي إلى تخصيص العام وفي نفس الوقت أم يؤدي إلى تعميم الخاص؟ يعني كما أننا نقول كما أن أبا حنيفة يقول إن عطف الخاص على العام يؤدي إلى تخصيص العام، هناك من يقول بأن عطف الخاص على العام على الخاص يؤدي إلى تعميم الخاص. نحن نقول لا، العموم العام يبقى على عمومه والخاص يبقى على خصوصه. إذا غضبنا الطرف عن هذه القاعدة وغضبنا الطرف عن هذا الحديث نهائيا لنخرج من إشكال عطف الخاص على العام، قوانين الشريعة العامة تمنع من أن يقتص لكافر من مؤمن لأن الله تعالى نفى الاستواء بين الكافرين والمؤمنين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي لا استواء بينهما نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم. وبناء على ذلك فنقول لا مساواة بينهما أبدا ولا تكافؤ بينهما، فلا يقتل المسلم بالكافر. بعد ذلك كون الذمي يقتل بذمي مثلي ما لنا علاقة فيه، الآية لم تتكلم عليه نهاية، الآية نفت المساواة بين المؤمنين والكافرين. بعد ذلك الكافر له أحكام تخصه. المهم عندنا في هذه الآية لا كفاءة بين مؤمنين وكافر ولذلك لا يقتل به. هذا مختصر الكلام الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع. نعم، وعندكم الشيخ الشربيني طبعا ما شرح هذه القاعدة، ما تعرض لها، لكنه أشار إليها إشارة وذكر شيئا آخر، قال لا يقتل مسلم لكافر. لو خصصنا كما يقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، لو خصصنا الشق الأول من الحديث يصير معنا لا يقتل مسلم بحربي، لا يقتل مسلم بحربي، يقول الحديث ما عاد له معنى، والحربي أنا مندوب لي أن أقتله، الحربي أنا مأمور بالجهاد فيه، أنا مأمور بقتله. ما يقال عند ذلك لا يقتل مسلم بحربي، أنا يندب لي قتله، صار الحديث بدون معنى، فقد معناه. لو أننا خصصنا الشق الأول من الحديث بسبب تخصيص الشق الثاني وعطفه عليه لصار الحديث بدون معنى ولخلى عن الفائدة، صار مندوب إني أقتله، ما عاد يقال فيه أنه لا يقتل مسلم، طبيعي شيء بديهي هذا، ما يحتاج إلى نص. أنا عندما يقال لي إذا عملت العمل الفلانية فيه ثواب مندوب ما يقال لي إنك لا تعاقب، كيف مندوب ولا أعاقب؟ ما يحتاج، المدام قلت لي مندوب لم تعد بحاجة لأن تقول لي لا تعاقب، هذا مفهوما بالبديهة. فإذا قال الشارع لي جاهد في سبيل الله واقتل الحربي، ما أحتاج بعد ذلك أن يقال لي سوف لا تعاقب، لأن هذا معلوم بالبديهة، ما يحتاج لقص من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر من أجل أن يبين لنا الكافر مطلقا لا يقتل به المسلم لأنه لا مساواة بين كافرين ومؤمن. طيب، قال الشرط الثالث في القاتل ويشترط أيضا في القاتل مكافأة، وهي مساواته للقتيل بأن لم يفضله بإسلام أو أمان أو حرية، لأن الذمي أيضا لو قتل حربيا لا يقتل به، الذمي لو قتل حربيا لأنه لا مكافأة بين حربي وذمي، يعني كما أننا فرقنا بين المسلم والكافر كذلك نفرق بين الكفرة، فالذمي لا يستوي مع الحربي ولا يستوي مع المرتد كما سيأتي معنا في التفصيل. نعم قال ويقتل ذمي به، أي أن الذمي يقتل بذمي لإجماع الأمة، أجمعت الأمة على هذا، ويقتل ذمي، يقتل ذمي بالمسلم، لو أن مسلما ذميا قتل مسلما يقتل الذمي بالمسلم، ويقتل أيضا إذا قتل ذميا مثله، ويقتل ذمي به أي بالمسلم لشرفه، ويقتل بذمي أيضا وإن اختلفت ملتهما، كان قتل يهودي نصرانيا أو نصراني يهوديا أو معاهد مجوسيا وهكذا. قال لأن الكفر كله ملة واحدة، لأن شريعتنا نسخت جميع الشرائع، فصارت جميع الشرائع المحرفة التي نسخها الإسلام صارت باطلة، وكل من اتبعها بعد الإسلام صار كافرا، ولا فرق بين كافر وكافر. الذي يفرق بينهما الحرابة والعهد، الحرابة والأمان، هذا الذي يفرق بين الكفرة في موضوع القتل هنا. أما في أحكام أخرى نعم هناك فرق ما بين الكتاب وما بين الوثني، بالنسبة للنكاح هناك فرق ما بين الكتاب والوثني درسناها مرت معنا بالتفصيل. في بعض الحالات يقتل المسلم نصرانيا مثلا، وأنا قلت ليس معنى هذا أننا نقتل المعاهد، لا، نحن قلنا لا يجوز قتله، ومن قتله فقد ارتكب كبيرة وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ويدفع الدية ويعاقب على هذا، فوق الدية يعذر، لكن ما نختص لواحد من الآخر لأن القصاص له أركان وله شروط لا بد من توفرها حتى يقع القصاص. فلو قتل ذمي مسلما، إذا قتل ذمي مسلما أو قتل ذمي ذميا آخر، إذا قتل ذمي مسلما ثم أسلم وأسلم أو لم يسلم سيقتل، لأنه لو قتل مسلما فهو كفء له ويقتل به على كل الأحوال، إن بقي على دينه سيقتل وإن أسلم سيقتل. لكن لو قتل ذمي ذميا آخر قلنا يقتل به بالإجماع، لكن يفترض أن الذمي القاتل أسلم قبل أن يقام عليه الحد، قبل أن يقتص منه أسلم، فهل يقتل بهذا الذمي أم لا يقتل به؟ الآن لا تكافؤ بينهما، الذمي بعد أن قتل ذميا أو معاهدا أسلم قبل أن يقتص منه، فهل نقتله الآن أم لا نقتله لأنه لا تكافؤ بينهما؟ قال لا يسقط القصاص، لأن الاعتبار في القصاص ليس بالحالة الراهنة الآن، وإنما العبرة بالزمن الذي قتل به، وإنما العبرة بالزمن الذي قتل به. وسيأتي معنا الآن عدد من الصور كلها بهذا المعنى، العبرة فيها بالزمن الذي قتل به. فلو أن ذميا قتل ذميا ثم أسلم القاتل قال يقتص من القاتل، ما يقال إنه لا تكافؤ بينهما. نعم الآن لا كفاءة بينهما، ولكنه لما قتل كان كفءا وكان القصاص واجبا عليه، كوننا تأخرنا بالقصاص حتى أسلم ما يسقط القصاص، كوننا تأخرنا بالقصاص حتى أسلم هذا القاتل ما يغير الحكم الشرعي، وكان من المفروض به أنه قتل ومات. نعم فيكفيه أنه أسلم، لكن لا بد من أن يقام عليه الحد، ولا يقال لا تكافؤ بينهما. نعم الآن لا تكافؤ بينهما، ولكنه لما قتل كان مكافئا. قال فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص. وكذلك يقتل الرجل بالمرأة والخنثى والعالم بالجاهل والشريف بالخسيس والشيخ بالشاب، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى، رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. حال القاتل، نحن عرفنا في الدروس السابقة بأنه لو جرح إنسان إنسانا آخر وثرت الجراح ومات المجروح فإنه يعتبر قتلا عمدا ويقتص من الجارح. الصورة التي معنا الآن والتي اختلف فيها حال الجارح حال الجاني، قال لو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح، وكالصورة السابقة أسلم الجارح قبل أن يموت المجروح، جرحه وهو ذمي ثم أسلم قبل أن يموت المجروح ثم مات المجروح بسرايا، ما هو الحكم؟ قال كالحكم السابق في الأصح عندنا، لأن العبرة كما ذكرت لكم قبل قليل بحالة الجرح الذي أفضى إلى الموت، وهو لما جرح كان كفأ وبناء على ذلك لا بد أن يقتص منه. ولكن من الذي يقتص في الصورتين؟ نحن في الصورتين، في الصورة الأولى قتل ثم أسلم قبل أن يقتص منه، الصورة الثانية جرح ثم أسلم ثم سرت الجراحة فمات المجروح، قلنا لا بد من الاقتصاص منه. لو أن مسلما قتل مسلما آخر سيأتي معنا أنه إما أن يقيم القاضي القصاص بأن يقتله بواسطة موظفه، وإما أن يخول ولي الدم بأن يقتصه، سيأتي معنا تفصيله وصوره وما يترتب عليه في حالة الخطأ أو ما شابه هذا من الأمور التي تترتب على قتله للقاتل. ولا إشكال يحق للقاضي أن يقتل هو أو بواسطة وليه أو أن يخول القتل لولي الدم. ولكن في الصورة التي معنا الذمي حينما قتل ووجب عليه القصاص، وجب عليه القصاص لأنه كان مكافئا، لكنه الآن أسلم، والذي سيطالب بالقصاص الآن أولياء المقتول، وأولياء المقتول من النصارى مثلا أو من اليهود من أهل الذمة، فهل يحق للقاضي أن يخولهم بالقصاص؟ قال لا. الفرق ما بينه وبين الذمي الذي يبقى على ذميته، نعم يحق للقاضي أن يخول الذمية بقتله، لكن هذا الذمية أسلم، فبما أنه أسلم سيقام عليه الحد سنقتص منه، ولكن الذي يقيم القصاص هو القاضي، ولا يسمح لأهل الذمة لأولياء المقتول أن يقتلوه حتى لا يتسلط كافر على مسلم، لأن الله تعالى قال ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم سنقيم عليه الحد، نحن نقيم عليه الحد، دولته وقاضيه وإمامه هو الذي يقيم عليه الحد، من حق النصارى أن يطالب بحقه، لكن ليس من حقه أن يقول أنا الذي أقتل. يطالب أولياء المقتول بالقصاص ويقتص منه من قبل القاضي المسلم، ولذلك قال وفي الصورتين إنما يقتص له الإمام بطلب الوارث ولا يفوض إليه، أي لا يفوض إلى ذمه، بينما لو بقي على ذمته لفوض إليه القتل كما يفوض لمسلم قتل مسلم، ما في مانع، ولا يفوض إليه تحرزا من تسليط الكافر على المسلم. فإن أسلم أسلم ولي الدم، قال لا مانع في هذه الحالة، يجوز للقاضي أن يفوض إليه قتل القاتل لأنه صار مكافئا، ولا يقال فيه إنه تسليط كافر على مسلم. صورة ثالثة الآن من الصور، لو أن مسلما ارتد والعياذ بالله، الردة تخرج الإنسان من حيز الإيمان إلى حيز الكفر، ولكن تبقى بالمرتد علقة الإسلام، ليس كافرا أصليا، ما يعطى حكم الكافر الأصلي ولا يعطى حكم المسلم ولا يعطى حكم الذمي، كافر لكن ما زالت فيه علقة الإسلام، وبناء ذلك لو رجع إلى الإسلام فإنه يطالب بأداء ما فاته من العبادات، بينما الكافر الأصلي إذا أسلم فإنه لا يطالب بأداء ما فاته من العبادات. بما أن المرتد ما زالت به علقة الإسلام، إذا قتل ذميا هل يقتل به أم لا يقتل به؟ نحن قلنا لا يقتل مسلما بذمي، فإذا قتل مرتد ذميا والمرتد ما زالت علقة الإسلام قائمة به، أيقتل به أم لا؟ قال والأظهر قتل مرتد بذمي ومستأمن ومعاهد سواء أعاد إلى الإسلام أم لا؟ لأنه في حالة عدم العود يستوي مع الذمي، هذا كافر وهذا كافر، بل هو أسوأ حالا من الذمي، لأن الذمي لو أسلم الإسلام يجب ما قبله، بينما هذا لو عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه قضاء ما فاته. وثانيا الذمي يقر على دينه، ولكن هذا لا يقر على ردته، ذاك يبقى حيا بدفع الجزية وهذا لابد له من أن يقتل، فهو أسوأ حالا من الذمي، فإن بقي على ردته فيستوي مع الذمي فيقتل به، وإن رجع إلى الإسلام فأيضا يقتل، لأن العبرة متى قلنا؟ العبرة بالحالة الراهنة أم بحالة القتل؟ العبرة بحالة القتل، وحينما قتل كان مكافئا للمقتول، وبناء على ذلك فإن المرتد يقتل بالذمي سواء بقي على ردته أم عاد إلى الإسلام. وإذا قتل بذمي يقتل بمرتد من باب أولى. ولو قتل ذمي مرتدا أيقتل به؟ قال لا يقتل الذمي بالمرتد، لما ذكرناه من أن المرتد أسوأ حالا من الذمي، فلا مكافأة بينهما، كما أننا لا نقتل مسلما بذمي لا نقتل ذميا بمرتد. هذه الصورة الأولى والحالة الأولى التي يظهر بها أثر الكفاءة. قلنا أثر الكفاءة يظهر في ثلاثة أمور: المكافأة أولا بالدين، ثانيا بالرق والحرية. قال لا يقتل حر بمن فيه رق، لا يقتل حر بمن فيه رق وإن قل الرق، يعني بأن كان في جزء منه رقيق وبقيته حر المبعض الذي يعتبر بعضه حر وبعضه الآخر رقيق. قال لقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، اقتضى الحصر ألا يقتل حر بعبد. قال ولما رواه البيهقي لا يقاد حر بعبد، فالحر لا يعتبر مكافئا بالعبد. قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنفه جدعناه، ومن خصاه عصيناه، الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال إنه حديث منسوخ، والإمام ابن المنذر قال إنه حديث ليس بثابت، وعلى افتراض صحته فإنه محمول على ما إذا أعتقه ثم قتله، لأنه بعد العتق يصير مكافئا له، وبناء على ذلك قتله قتل به. ولو قتل عبد عبدا، الآن ستأتي معنا صور كالصور التي ذكرناها في الذمي إذا قتل ثم أسلم، هل العبرة بالحالة الراهنة أم العبرة بالحالة التي قتل عليها؟ قال لو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل، أي صار حرا، أو عتق بين الجرح والموت كالنصراني إذا جرح كالذمي إذا جرح ذميا آخر ثم أسلم ثم ترك الجرح، قلنا العبرة بحالة الجرح أو حالة القتل. قال وكذلك هنا العبرة بحالة القتل أو حالة الجرح، فإذا قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام، أي أن حكم العبد إذا أسلم كحكم ذمي إذا قتل ثم أسلم، فإنه يختص منه لأن العبرة بالحالة التي جنى بها. هذا بالنسبة للعبد القن الذي لم يبعض. قال ومن بعضه حر لو قتل مثله، قتل العبد العبد عرفنا، قتل الحر الحر عرفنا، قتل الحر العبد عرفنا ما يقتل به، قتل العبد للحر يقتل به من باب أولى. أما المبعض ومن بعضه حر لو قتل مثله، قال لا يقتص منه. ليش؟ قال لأنه لم يقتل بالبعض الحر البعض الحر وبالبعض الرقيق البعض الرقيق، وإنما قتل كله كل ذلك المبعض، وبناء ذلك لا يمكن أن يقام القصاص عليه، لأننا لا نستطيع أن نقول هل هذا الجزء الحر يقتل بذلك الجزء الحر، وإنما الجسد كله كيان واحد. قال ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي، لا قصاص بينهما. قال لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد، فالذمي حر والمسلم عبد فلا يقتل به، والعبد مسلم والحر ذمي فلا يقتل به، فلا قصاص بينهما، لا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي. هذه الصورة الثانية التي يمكن أن تظهر بها آثار المكافأة. وأما الصورة الثالثة فهي صورة الأبوة، النسب، الأبوة والبنوة. قال ولا قصاص بقتل ولد، أي لا يقاد الوالد بولده، ولا قصاص بقتل ولد وإن سفل الولد، يعني لو أن الجد قتل ابن ابنه ما يقتل به مهما علا، والولد مهما نزل فلا يقتل والد بولده، لما رواه الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه. ومن حيث المعنى الأب سبب في وجود ابنه، فلا يمكن أن يكون الابن سببا في إعدام أبيه، وهذا من ناحية الأم ومن ناحية الأب، ويشمل الجدات كما يشمل الأجداد. وبناء على هذا فتنشأ أيضا معنا صور كالصور التي نشأت في حالة اختلاف الدين أو اختلاف الحرية والرق. لو أن اثنين تداعيا مجهولا، رجلان تداعيا ولدا مجهولا نسب ما يعرف لمن هو، هذا يقول هذا ابني وهذا يقول هذا ابني، كما حدث ويمكن أن يحدث دائما، تداعيا مجهولا نسب، فاشتدت الخصومة بينهما فقتله أحدهما، قام وقتله، إذا كان أبا فيقتل بابنه، ولكن حتى الآن ما ثبت نسبه، فماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال ما دام مجهول النسب لابد لنا من القائف، وقد مرت معنا أحكام القائف حينما كنا نتكلم على مباحث النكاح والنسب. ألحقه، قال ننظر في كلام القائف، قبل أن يلحقه القائف بأحدهما لا نستطيع قتله، لأنه ربما يكون القاتل أبا، فكيف نقتله؟ ما نستطيع أن نقتله، ننتظر كلام القائف. قال فإن ألحقه القائف بالآخر، إذا القائف قال ألحقته بفلان مش بالقاتل بالثاني، قال نقتله به، لأنه ما قتل ولده، قتل رجلا آخر أو قتل إنسانا آخر. وإذا ألحقه القائف به فلا يقتص منه، لأنه صار أبا أو كان أبا بالحقيقة، ما كنا نعرفه، كان مكتوما مجهولا، فلا يمكن أن يقتص للوالد بولده. هذه صورة من الصور. صورة ثانية أشد تعقيدا من هذه الصورة، لو أن أخوين قد اجتمعا على الإجرام وكانا شقيقين لأب وأم، فقتل أحدهما الأب وقتل الثاني الأم، وهذا ليس من الصور المستحيلة ولا النادرة، يقع قليل لكنه يقع، ونحن أنا أعرف أناسا قتلوا أمهاتهم، ونعرف أناسا قتلوا آباءهم. ليفرض أنهما اجتمعا على الإجرام فقتل أحدهما الأب وقتل الآخر الأمة، القتل إما أن يقتلا معا وإما أن يقتلا مرتبا، إما أن يقتلا معا وإما أن يقتلا مرتبا، وكلاهما متصور، ولا سيما في هذا العصر واسطة وسائل القتل متنوعة. لو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأمة معا، الصورة الأولى في المعية، قال فلكل منهما قصاص على أخيه الآخر لأنه قتل مورثة، هذا يقتص لأبيه الذي قتل الأم، يقتص من أخيه لأبيه، والثاني يقتص من أخيه بأمه، ولا يرث كل قاتل من قتيله شيئا لأنه قتلا معا بلحظة واحدة، فالقاتل الذي قتل أمه ما يرث منها شيئا، ولكن أخاه يطالب بقتله لأنه صار ولي دم، وهو قتل أباه فلا يرث منه شيئا، والآخر صار ولي دم فيطالب بالقصاص من أخيه. فإذا اصطلحا قال لهم أنا سامحتك وأنت تسامحني، طبعا إذا كان قد اتفقا على هذا سيتسامحان، والله أعلم، إذا تسامحا لا شيء عليهما، وإذا أصرا صح بعد القتل الإنسان يصحو، وعندنا في الحي قتل اثنان من الإخوة، قتل أحدهما أخاه فلما صح قتل نفسه فورا وشيع معا، الإنسان بعد إيقاع الجريمة يصحو، قبل الجريمة هناك أحقاد ضغائن الإنسان يصير كالأعمى، ولكن بعد إيقاع الجريمة غالبا، ما نقول غالبا، كثيرا ما يصحو الإنسان، فطالب كل منهما بالقصاص، لكن من الذي يقتص منه أولا؟ ما هم قتلا معا، فمن الذي يقتص منه أولا؟ قال يقدم أحدهما للقصاص بالقرعة، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، كلاهما قاتل أصلا ووقع القتل بالمعية، وبناء على ذلك فيقدم أحدهما للقصاص بالقرعة، وهذا لا إشكال فيه. فإن اقتص بها بالقرعة ما في مشكلة، أو اقتص جاء أحدهما وقتل الثاني بلا قرعة، ما انتظر حتى تقطع القرعة، قال أنا أقتله، قام وقتله، قتل أخاه القاتل أيضا بلا قرعة. لما قتل أخاه لم يعد هناك من يطالبه بالقتل، وأخوه كان سيطالبه، واحد سيطالب الثاني بالأب وأحدهما يطالب بالأم، لما قتل لم يعد هناك من يطالب بقصاصه أم يوجد؟ قال نعم، صحيح مات المطالب المباشر لكن ينتقل الحق إلى الورثة، فيأتي ورثته ويطالبون بقتل عمهم مثلا إذا كانوا أولاد المقتول، يطالبون بقتل عمهم إن لم يعفوا بوسائل يعني على نوع من أنواع العفو. نعم، فإن اقتص بها أو مبادرا، فإن اقتص بها أحدهما بالقرعة أو مبادرا فلوارث المقتص منه قتل المقتص، إن لم نورث قاتلا بحق. إيش هذه المسألة؟ مسألة جديدة، يعني إشكال يقع في حالة المبادرة. نحن عندنا قاعدة عامة أن القاتل لا يرث، موانع الميراث ثلاثة، إما القتل وإما الرق وإما اختلاف الدين، اختلاف الدين. فإذا قتل إنسان مورثه فإنه لا يرث منه، لو قتل إنسان مورثه فإنه لا يرث منه، ولكن القتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق، فهل نمنع القاتل من الميراث ولو كان بحق؟ اختلف الفقهاء في هذا، إذا قتل بغير حق فلا خلاف في أنه يمنع من الميراث، فإذا قتل بحق أيمنع من الميراث أم لا؟ اختلفوا، والأصح عندنا أنه يمنع من الميراث سدا للذريعة ودرءا للشبهة. قال يمنع القاتل من الميراث ولو كان قاتلا بحق. فإذا جرينا على هذا القول، إذا جرينا على هذا القول، فالأخ لما قتل أخاه بادر وقتل أخاه يمتنع، يمنع من الميراث، ما يرث من أخيه شيئا، نفترض أن أخاه لا يوجد عنده أولاد وإنما يوجد عنده ورثة يمكن أن يشاركهم الأخ في ميراث أخيه، قام وقتل أخاه، إذا قلنا إن القاتل لا يرث من مورثه ولم يحق لأولياء المقتول أن يطالبوا بقتل الأخ الثاني، وأما إذا قلنا إن القاتل إذا قتل بحق يرث من مورثه، قتل بحق يرث من مورثه، فقام أحد الأخوين اللذين قتلا فقتل أخاه، لما قتل أخاه صار من الورثة، إذا قلنا بأن القاتل بحق يرث، قتله بحق أم بغير حق؟ قتله بحق لأن أخاه قاتل، وإن كان هو أيضا قاتل إلا أنه لما قتل الآن المرة الأولى قتل بغير حق، ما أقمنا عليه الحد، ما اقتصصنا منه، بسرعة قام وقتل أخاه، لما قتل أخاه قتله بحق الآن، إذا قلنا إن القاتل بحق يرث يسقط عنه القصاص، لأنه ورث جزءا من حق كان من حق أخيه المقتول الآن أن يطالب بالاقتصاص منه، لكنه لما مات انتقل هذا الحق إلى الورثة وهو واحد من الورثة، وسيأتي معنا أن حق القصاص إذا اشترك فيه عدد من الناس وقال أحدهم أنا أريد أن أعفو عن مال ما يقتص من الجاني، يجب أن يتفق الجميع، والآن هو صار أحد الورثة وبناء على ذلك ما عاد يقتص منه، لأن البقية لو اتفقوا ما يستطيعون أن يوقعوا أو أن يقتادوا من عمهم، أو ليس لا أقول عم إنه عمهم لأنه لو كانوا أولاد يحجبون الأخ من الميراث، لكن أقول الورثة يعني كان من حقهم أن يطالبوا بقتله إذا قلنا بأن القاتل بحق لا يرث، وإذا قلنا إنه يرث عند ذلك ما عاد من حقهم أن يطالبوا قتله ولو اتفقوا، لأنه واحد من الورثة ورث هذا الحق. هذه الصورة ليست صعبة ولكنها متداخلة، سهلة ولكنها متداخلة، تحتاج إلى تفكير يسير الإنسان يستطيع أن يستوعبها. طيب، وأما الصورة الثانية إذا قتل بالمعية إن شاء الله نؤجلها للدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.